بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال ناظم رحمه الله: تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس أو بيض كلحم نضج، كذا أو نضج احتمال، كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار، وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. يعني هذا أيضا ذكره في سياق النجاسات، وهذه في الحقيقة هي أشياء متنجسة وليست نجسة العين في الأصل، ولكنها تنجست تنجسا بحيث لا يمكن تطهيره، لا يمكن تطهيره على رأي أهل المذهب. من ذلك تمليح زيتون، إذا الزيتون مليح مثلا بنجس، يعني في شيء اسمه تمليح الزيتون، كانوا يفعلونه معالجة معينة لأنواع الزيتون، فإذا مزجت بنجاسة في تمليح، إذا مزج الزيتون بنجاسة في تمليحه فإنه لا يمكن تطهيره، لأن النجاسة تكون تغلغلت، يعني هذه الأمور كلها تتغلغل فيها النجاسة بحيث يعني يتأثر ويتعذر إخراجها مما دخلت فيه، فلهذا تشبه النجس. كزيت مزج بالنجس، كذلك إذا كان عندنا زيت ومزج بشيء نجس فكيف سنطهره بعد ذلك؟ أو بيض كلحم نضج، نضج يمكن تكون البيض واللحم مثلا، والألف للتثنية، إذا طبخ اللحم بماء فيه نجاسة أو البيض فحتى نضجا فإن هذا يكون سببا في تغلغل النجاسة فلا يمكن تطهيره بعد ذلك كما يقول أهل المذهب. كفي طعام مائع، أي طعام مائع عندهم يقولون الطعام ليس مثل الماء لأن الماء يدفع عن نفسه، في الماء سبق معنا أنه لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير، وأما في الطعام فيقولون لا يشترط التغير، فلو عندنا مثلا سمن ذائب مثلا أو لبن مثلا وقعت فيه قطرة من نجاسة يقولون خلاص تنجس إذا كان مائعا. وقد يقال أن بعض العلماء قد ينازعون في ذلك، يقولون بل الطعام أغلظ يعني من الماء والماء يتأثر بأقل شيء، لكن هذا هو رأي المالكية، يقولون الماء له قوة يدفع عن نفسه ولهذا هو مطهر لغيره بخلاف غيره على الجمهور، عند الجمهور فلا يطهر شيئا. أو ساري في جامد أو غاص في فخار، كذلك إذا كان في طعام جامد لكنه سرى فيه وانتشر فيه إنه يعني يتعذر بعد ذلك تطهيره، إذا افترضنا جبن أو كذا لكنه كان منتشرا في جميع أجزائه. أو غاص في فخاره، الفخار إذا كان جديدا إنه يكون قابلا للتشرب للأشياء التي توضع فيه، إذا وضعت مثلا إناء من فخار وضع فيه نجاسة أو شيء متنجس فتقلغلت فيه وجف عليه فإنه لا يمكن تطهيره، بخلاف الفخار القديم فإنه لا يتشرب بسهولة، هكذا قال، حينئذ هذا يمكن تطهيره بغسل ظاهره فقط لأن الأشياء لا تتغلغل فيه، ولهنا أو لذلك هنا قال أو غاص في فخار، ليس في فخار، لم يقل أنه أصاب الفخار فقط إنما غاص فيه تغلغل داخله. وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، هذا مفهوم البيت السابق، البيت السابق قال لك يتنجس تنجسا لا يمكن تطهيره معه إذا كان طعاما مائعا أو طعاما جامدا وسرى فيه، بقيت حالة ثالثة وهي أن يكون الطعام جامدا ولم يسري فيه بل في مكان معين النجاسة، قال لك وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح معه، يعني اطرح الشيء المتنجس وكل الباقي فهو طاهر. والأصل في هذا الحديث طبعا حديث متنازع في ثبوته، من أهل العلم من أعله ومنهم من صححه أنه قال إن كان جامدا فاطرحوها، سئل عن الفأرة تموت في السمن مثلا فقال إن كان جامدا فاطرحوها ما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. وهذا الحديث قد أعله جماعة من أهل العلل النقاد، مع أن إسناده صحيح لكن قالوا غلط فيه بعض رواته ورواه بمعنى يعني شذ في شذ بهذا اللفظ. وإلا المعروف أنه سئل عن الميتة، عن الفار الميتة، فقال يعني اطرحوها وما حوله ونحو ذلك، بس ما في تفصيل بين الجامد والماء. ويعيد ذلك أن الزهرية وهو راوي الحديث قد أفتى بذلك، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، وقال كنا قديما يعني اخترنا القول هذا الذي بناء على المذهب، ثم تبين لنا أن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. اختار أنه لا فرق بين جامد وساري ومائع، وإنما ينظر إلى احتمال سير عين النجاسة، فإذا كان النجاسة سرت في جميعه انتهى الأمر. أما إذا لأن هذا يعني يؤدي إلى فساد أشياء كثيرة، مثلا تخيل عندنا مصنع بتاع سمن، مثلا عندهم قدور ضخمة جدا جدا، سقطت فيه فأرة من جانب واحد فماتت، وهناك بحر من السمن، فإذا قلنا كله يتنجس لأنه مائع فهذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال، لأن الظن يغلب عليه أنه لا يمكن أن تصل هذه النجاسة إلى الجانب الآخر، لا سيما إذا كان الوقت لم يطل، كان الوقت لم يطل. وعلى هذا فلا فرق بين الجامد والساري، وإنما نأخذ ما غلب على الظن تنجسه ونحوه فيرمى به ويطرح، وما بقي فيبقى على طلب. لكن المذهب هو هذا، قال لك إن كان مائعا تنجس الجميع، وإن كان جامدا إذن اطرح وما حولها. قال أن الشارح ثم انتقل يتكلم على الأعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير، فقال تمليح الزيتون لآخره. قوله تمليح الزيتون كزيت مزج بالنجس، يعني أنه إذا وضع في الزيتون ملح متنجسة هكذا، ولا يمكن ملح ما أدري، فإنه لا يطهر، كما إذا سقطت النجاسة في عصيره وهو الزيت. عصير يعني معصور، يعني المعصور من الزيتون هو الزيت، وهو الزيت، ولو كانت النجاسة قليلة كنقطة من بول أو صديد أو دم حلت في الزيت. لماذا؟ لأنهم موضوع القليل والكثير إنما ينظرون إليه في الماء، لأن له قوة يدفع عن نفسه، أما غيره فيقولون ليس مثل الماء. أو بيض سرق بنجس أو وجد فيه واحدة بعد سرقه فاسدة، كما تقدم لنا. كما لا يقبل التطهير لحم نضج بنجس أو نضج، مع أنه ما أدري هل نضج استعمل متعديا بنفسه، نقول نضجه مثلا، وإلا في الأصل المعروف أنضجه، فيقال إيش أنضجه، لكن ما أدري كلحم نمضجه، ولو كان قال هذا لا صح، كلحم نمضجه مثلا أكان صح، لكن هكذا جاء لحم نضجه، فينظر هل نضجه يعني تستعمل، لأن فعل لا يستعمل يعني مبنيا للمفعول إلا إذا كان متعديا، هذا هو الأصل، وإلا لزم ذكر حرف جره في الأصل. بنجس ومثل طول مقامه بنجاسة حتى تشربه، فإن لم يتشربها غسل وأكل على ومثله، يعني اللحم أيضا حتى لو لم يطبخ، هو النار لها أثر في دخوله، والحرارة لها أثر في تغلغل النجاسة داخل اللحم، ولهذا لو كان ماء بارد وجلس فيه قليلا لا يؤثر، لكن إذا كان ماء حار أو قال لك مكث فيه طويلا فإنه يتنجس. وأكل، وفي هذا سبق معنا أنه إزاي هذا من كان واحد من شرح خليل الجزائريين أظنه عند قول خليل ولحم طبخ، وربما أشعر قوله طبخ لأنه إذا شوي وفيه دم ومثله الرأس شوط بدمه، أو الدجاج لنتفصه في رأسه وريشه أنه لا ينجس، وهو كذلك. ففي النوادر ليس من اللحم المطبوخ بالنجاسة الدجاج المذبوح يوضع في ماء حار لإخراج ريشه من غير غسل المذبح، لأن هذا ليس بطبخ حتى تدخل النجاسة في أعماقه، بل يغسل ويؤكل. وفي البرزلي عن بعضهم في الرأس شوط بدمه 3 أقوال، عن ابن أبي زيد أنه لا يقبل النجاسة لأن الدم إذا خرج استحال رجوعه عادة، وعن غيره أنه يقبلها ولا يقبل التطهير. ثم قال بعد ذلك: المعتمد ما للنوادر دون مقتصر عليه في المدخل. انتهى من واختصار. في الفتوحات ومن إملاء شيخنا في الدرس قول قائل: إن شوط الرأس بدم، إن شوط الرأس بدم وغسل، أو لا وزال الدم بالنار أكل، وإن يشك في الذهاب يتقي من ذاك ما بمذبح، أو يتقى من ذاك ما بمذبح تعلق. وقال: عجز زواله بالماء إن أضيف كالنار وحكمه زكي. كفي طعام مائع، يعني أن النجاسة إذا حلت في طعام مائع كلبن وعسل أو زيت فإن ذلك الطعام المائع ينجس لا يقبل التطهير، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، مائعة أو يابسة، أو ساري في جامد، أي في طعام جامد، وهو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة. هذا تمييز ضابط للجامد، يعني ما يملأ الفراغ بسرعة. وأما إذا لم تسري في أجزاء فإنها تطرح النجاسة وما حولها، وما بقي فإنه طاهر. وإلى هذا يشير خليل بقوله: وينجس كثير طعام مائع بنجس جامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه. وهذا معنى قول الناظم في البيت الذي بعده: وإن يكن حل إلى آخره. وقوله: أو غاص في فخار، يعني أن الفخار ينجس إذا سرت النجاسة في جميع أجزائه بعد مكثها فيه مدة، يغلب على الظن غوصها فيه، بخلاف إناء الزجاج والنحاس والرصاص، لأن هذه الأشياء لا تتخلل النجاسة، لا تتغلغل فيها. وقوله: وإياكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، تقدم الكلام عليه في البيت الذي قبله. ثم أشار إلى حكم ما تنجس من الأعيان الطاهرة فقال: وانفع بما نجس غير الآدمي. هذا لعله يأتي معنا في الدرس القادم. اليوم نحن نحتاج إلى تخفيف الدرس إن شاء الله، فلعلنا الليلة فنكتفي بهذا إن شاء الله ونواصل، لعله يكون فرصة لكم في مراجعة والحفظ. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.